فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهكذا يا الحبيب الغالي، أهل العلم كما سمعت يقولون ببدعية الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، كذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال ليس لهذا الاحتفال أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وإنما الأصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد هذه البدعة، لأن الله تعالى أنكر على الذين يتخذون من يشرعون لهم دينا سوى دين الله وجعل ذلك من الشرك، كما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والاحتفال بليلة المعراج ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكلمة كل بدعة هذه جملة عامة ظاهرة جملة عامة ظاهرة العموم، لأنها مصدرة بالكل التي هي من صيغ العموم التي هي من أقوى الصيغ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، بل قال كل بدعة ضلالة، والاحتفال بليلة المعراج من البدع التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يعتنوا باللب دون القشور إذا كانوا حقيقة معظمين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه بالتزام شرعه وبالأدب معه لا حيث لا يتقربون إلى الله تعالى من طريق غير طريقه صلى الله عليه وسلم، فإن من كمال الأدب وكمال الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتزم المؤمن شريعته وألا يتقرب إلى الله تعالى بشيء لم يثبت في شريعتهم في شريعته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول إن الاحتفال بدعة يجب التحذير منها والابتعاد عنها، ثم إننا نقول أيضا أن ليلة المعراج لم يثبت من حيث التاريخ في أي ليلة هي، بل أن الأقرب أقرب الأقوال في ذلك على ما في هذا من النظر أن في ربيع الأول وليست في رجب كما هو المشروع عند الناس اليوم، فإذا لم تصح ليلة المعراج التي زعمها الناس أنها ليلة المعراج وهي ليلة 27 من رجب لم تصح تاريخيا كما أنها لم تصح شرعا، والمؤمن ينبغي أن يبني أمور على الحقائق دون الأوهام أيها الحبيب الغالي. وهنا في بعض الشبهات التي أوردها بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الإسراء كان بالروح فقط، قالوا هذا ثبت عن عائشة وعن معاوية، وأقول السند عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يصح، أورده ابن إسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها، وذكر الإسناد أن الإسراء كان بالروح، وأيضا في جهالة الواسطة بين ابن إسحاق وعائشة، ويضاف إليها أيضا انقطاع في الغالب على رواية ابن إسحاق أنه بينه وبين عائشة راويان، وأيضا بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه أيضا السند إلى معاوية لا يصح انقطاعه، فهو من طريق يعقوب بن عتبة عن معاوية وهو لم يدرك معاوية رضي الله تعالى عنه. وربنا تبارك اسمه وتعالى صفاته يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكما ذكرنا قول جماهير أهل العلم أن الإسراء كان بالروح والجسد، وهذا رأي جمهور أهل العلم أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، ونقل عن ذلك عن الجمهور الحافظ بن حجر وكذلك الشنقيطي وكذلك غيرهما رحمة الله تعالى عليهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا البركة في حياتنا وأن يوفقنا. فالقرطبي رحمه الله عليه قال ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن الإسراء إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة، وأنه ركب البراق بمكة وصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسري بجسده. وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية وليس في الإسراء بجسده، وحال يقظته استحالة، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة. ولو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله ما زاغ البصر وما طغى يدل أيضا على ذلك إلى آخر هذا الكلام المبارك. فنسأل الله الكريم التوفيق والإعانة والمدد والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.